اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على ما أنعمت به علينا في قديم أو حديث، لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة النبي العدنان، ولك الحمد على نعمة رمضان، ولك الحمد على نعمة ليالي رمضان، ولك الحمد على نعمة بيئة الإيمان، لك الحمد على نعمك الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، لك الحمد على نعمة القيام، لك الحمد أن أكرمتنا وأيقظتنا واخترتنا وأتيت بنا إلى بيتك، فلا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن اخترتنا، ولك الحمد أن أتيت بنا، ولك الحمد أن استقبلتنا، ولك الحمد أن أقمتنا بين يديك، أسمعتنا كتابك، أسمعتنا كلامك، أسمعتنا كلام نبيك. لك الحمد أن هيأت لنا بيئة الإيمان، لك الحمد أن وفقتنا للطاعة، لولا أنك تحبنا ما اخترتنا، لولا أنك تحبنا ما اجتبيتنا، لولا أنك تحبنا ما جئت بنا. اللهم لك الحمد على نعمة الاختيار والاجتباء والاصطفاء. اللهم نسألك أن نشكرك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صل على حبيبنا وأستاذنا وقرة عيوننا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهنا، سمعنا عن نبينا فأحببنا، سمعنا عنه وما رأينا آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلة. اللهم حرمنا من رؤيته في الدنيا فلا تحرمنا رؤيته يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته يا رب العالمين. اللهم اجز عنا خيرا والدينا الذين ربونا صغارا وتعبوا علينا وأنشؤونا، حببونا بك وعلمونا سنة نبينا. اللهم اجزهم عنا خيرا من كان من والدينا حيا، فأطل اللهم في عمره وارزقنا بره أحياء وأمواتا، من كان من والدينا ميتا فاجعلنا خير خلف له، وأنزل على قبره شآبيب الرحمة يا رب العالمين. اللهم ارحم أبانا وأمهاتنا، ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم يا قوي يا قوي يا عظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم، إننا فقراء إننا ضعفاء إننا مرضى إننا مساكين إننا مذنبين إننا مخطئين إننا منكسرين. اللهم ما لنا سواك في هذه الليلة المباركة، في أول ليلة من ليالي العشر دخلنا على بيتك، اللهم دخلنا عليك، دخلنا عليك بذنوبنا وبضعفنا وبفقرنا. اللهم ما لنا سواك، ما لنا سواك، ما لنا إله غيرك، من ندعو وأنت ربنا، نطرق باب من، نسأل باب من. اللهم جئناك نجر ذنوبنا ونجر تقصيرنا، جئناك بسيئاتنا، اللهم اجبر كسرنا، قو ضعفنا، اشفنا من مرضنا، عافنا من بلائنا. اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فاجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب. اللهم إن نبيك أوصانا أن ندعوك فنرجوك ونقول لك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأقاربنا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، اللهم لا نصبر على أذى الدنيا ولا نار الدنيا، فكيف نصبر على نار الآخرة؟ اللهم إن حرها شديد وقعرها بعيد، اللهم حرمنا عليها فلا نراها ولا نسمع شهيقها وزفيرها. اللهم أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، أختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم اجعلنا ممن يختم له بخاتمة الرضا، بخاتمة الشهداء والصديقين والصالحين. اختم لنا على القرآن، اختم لنا على الصلاة، اختم لنا على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ارحم موتانا، ارحم من سبقنا من إخواننا وأخواتنا، اللهم ارحمهم برحمتك، أنزل على قبور المسلمين شآبيب الرحمة. اللهم ارحم شهداء الأمة، ارحم شهداء غزة وشهداء الشام والسودان وكل البقاع والبلاد. اللهم ارحم شهداء المسلمين وصبر ذويهم وكن معهم يا رب العالمين. اللهم ولا تدع لنا في ليلتنا هذه مريضا إلا شفيته، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض. اللهم الأبدان بيدك، اللهم اشف كل مريض، عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى. اللهم من غاب من إخواننا وأخواتنا عنا في مشفى وحده يئن من الألم، اللهم اشفه وعافه يا رب العالمين. اللهم ومن كان من إخواننا يعاني الأسر وحده، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم أخرج إخواننا من سجون الصهاينة المحتلين. اللهم اكتب لإخواننا صفقات مباركة يخرجون بها الأسرى من سجون المحتلين يا رب العالمين. اللهم ومن جاء من إخواننا ومنا ومن أخواتنا الليلة تائبا عائدا إليك، اللهم فاقبل توبته، اللهم اقبل توبته، اللهم واجعله ممن قبلته يا رب العالمين. لا تخرجنا من ليلتنا هذه إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، أنت رحيم غفور يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا منتقم، نؤمل عليك، نحسن الظن بك أن تقر عيوننا في هذه العشر الأواخر بأخبار مباركة لنصر أهلنا وإخواننا في غزة الحبيبة. اللهم يا الله يا الله يا الله، اللهم يا منتقم يا قوي، يا من قلت عن نفسك إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. اللهم ابطش بمن بطش بأخواتنا وإخواننا وأولادهم ودورهم ومساجدهم وأرضهم غضبة من غضباتك. اللهم امكر بهم كما بكروا بنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وبارك لنا في العشر الأواخر، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم يا إلهنا ويا حبيبنا، لك الحمد أن أكرمتنا وأتممت لنا رخصة بناء مركزنا، أتمم لنا ما أكرمتنا به. اللهم احمل عنا، احمل عنا، اللهم احمل عنا، فإننا لا نحصي الحمل، اللهم إننا ضعفاء، اللهم إننا فقراء مساكين، اللهم إننا فقراء عبيد من عبادك، اللهم نحن عبيد من عبادك، إماء من إمائك، لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة، اللهم كيف نقوم بقيام مركز يا رب العالمين. اللهم احمل عنا وأتمم لنا واجعل مساجدنا ومراكزنا مراكزا للعالم، هيئ لها المنفقين والمنفقات من إخواننا وأخواتنا. اللهم احمل عنا واقض عنا ديوننا ويسر لنا أمرنا وارزقنا بركة خدمة دينك يا رب العالمين. احفظ شباب المساجد وأخواتنا ومن خدمنا ومن أكرمنا ومن أنجح هذه الليالي المباركة، لا ترجع واحدا منا ولا واحدة منا إلا وقد أسعدت قلبه وقضيت حاجته وأجبته على سؤاله وغيرت حياته. اجعل هذه الليالي في بيئة الفرقان سببا لتبديل حياتنا يا رب العالمين. اجعل مسجدنا ومركزنا سببا لتغيير حياة الأمة يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا وتقبل منا، آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.